بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما الدرس الثالث عباد الله من هذه القصة فعنوانه كما سبق طبيعة الطريق إلى المنازل العالية. إن كثيرا من الناس عباد الله إذا سمع مثل هذا الحديث أو نحوه تراه ربما يقول اللهم اجعلني مثلها، أليس كذلك؟ من باب أنه أعجب بهذه الجارية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي يروى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويبرئها الله عز وجل بآية من آياته. فترى كثيرا من النفوس ربما تقول اللهم اجعلني مثله، لكن إذا كان وقت التطبيق على الأرض كيف يكون الحال عباد الله؟ لا يكون كذلك، لا يكون اللهم اجعلني مثله، إنما يكون الانزواء والاختفاء والبعد وربما التأول بما يسمى السلامة، فيترك ربما الحق ويضيع، لأن كثيرا من الناس لا يحتمل أن يرمى من الناس بالتهم التي فيها الزور والبهتان، فتراه بعدما كان يقول اللهم اجعلني مثلها إذا كان التطبيق على الأرض فر وابتعد وانسوى وقال ماليش دعوة، لا لا لا لا، أنا ليه أقعد أتحمل الشتيمة وأتحمل السب ونحو ذلك. وهذا هو الفرق عباد الله، هذا هو الفرق بين من أراد المنازل الرفيعة العالية في الدنيا والآخرة قولا وعملا، وبين من أراد ذلك بلسانه وترك ذلك بفعله. ولذا عباد الله فإن كثيرا من الناس هذا حالهم. أما أهل الصبر والجلد في التحمل في سبيل الله عز وجل فإنهم هم الذين يعلمون عظيم هذه الدرجة، وأنها يستلزم لها عمل كثير وصبر وتحمل كبير. يقال له سرقت يمضي في طريقه، يقال له زنيت يمضي في طريقه، يقال له يا كذا يا كذا يمضي في طريقه، لأنه يعرف طريق الله عز وجل، أن هذا الطريق هذه طبيعته. والحكايات والأمثلة عباد الله على ذلك كثيرة جدا من عباد الله المؤمنين الصالحين والأولياء والعلماء المتقين الذين تحملوا الكثير والكثير وصبروا على الأذى والبهتان والرمي بالزور والكذب، ومن زووا وما تركوا وما بحثوا عن شهرة دنيا عند العافية وتركوا عند الأذى، إنما تحملوا كل ذلك مهما أصابهم من افتراءات وبهتان وزور. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا مثال واحد نذكره لكم من بين آلاف الأمثلة لأمثال هذا. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ظل عمره كله في جهاد في العلم وجهاد في الدعوة وجهاد في السيف، كل ذلك يسلكه، واشتد عليه خصومه في عمره كله وما تركوه، وكانوا يفترون عليه الافتراءات الكثيرة وما تركوه يوما، ولكنه الذي يريد الدرجة الرفيعة العالية عند الله عز وجل ويعلم أنها لا بد معها من تحمل وصبر، وإن رماه الناس بما رماه بما رموه، فيصبر رحمه الله تعالى. وتاريخه في الحقيقة عظيم، يحتاج إلى كثير من الوقت لأن نذكره، لكنني أذكر جانبا أو شيئا من جانب من جوانب حال خصومه معه، وكيف افتروا عليه الظلم والزور والبهتان ليغيروا الناس أو ليغيروا السلاطين والأمراء والحكام. فسجن شيخ الإسلام كثيرا، ورماه كثير من العوام الجهال بكثير من التهم بسبب ما كان من خصومه من الافتراء عليه والتحريف والكذب. ونضرب ثلاثة أمثلة كلها كانت إما من خصومه، إما من باب الكذب، وإما من باب التحريف لكلامه، وإما من باب الجهل في فهم كلامه وفتاويه رحمه الله تعالى. فقالوا كثيرا في كثير من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أذكر منها ثلاث مواضع فقط أو ثلاثة مواضع فقط. الموضع الأول، افترى عليه خصومه أنه يفتي بأن الله ينزل من على عرشه، كما في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل إلى آخر الحديث. افترى عليه خصومه، فقالوا ابن تيمية يقول وفعل إن الله ينزل من على، إن الله ينزل كنزول هذا من على المنبر، ونزل من على درج المنبر. ولم يكن شيخ الإسلام فعل ذلك أبدا، بل هو رحمه الله من أشد العلماء على مر التاريخ الذين اشتدوا على أهل البدعة والضلالة في أسماء الله وصفاته، وكلامه مقرر في كتبه وفتاويه، ومع ذلك سمع لهم من سمع من الهمج والرعاع والجهلة، فصاروا يتهمون شيخ الإسلام أنه يقول إن الله ينزل كما أنزل أنا من على المنبر هكذا. أما الموضع الثاني فإنهم أيضا افتروا عليه فقالوا إن ابن تيمية يقول إن الأنبياء غير معصومين، وهذا بتحريف وافتراء لكلامه. أما الفتوى الحقيقية فإن شيخ الإسلام قال في مجمل كلامه ما ذكرناه في الخطبة الأخيرة هنا في هذا المكان، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باتفاق أهل العلم وإجماعهم معصومون من الكبائر، والخلاف بين العلماء في الصغائر غير المذرية، في الصغائر غير المذرية. فإنه لما قال ذلك رحمه الله تعالى حرفوا كلامه وخرجوا على الناس وقالوا إن ابن تيمية يقول إن الأنبياء غير معصومين، فقامت العامة والجهلة ونحو ذلك. والموضع الثالث قالوا إن شيخ الإسلام أو إن ابن تيمية يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوا بالتحابيش كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في زيارة القبور وإن أعظم القبور قبره، وهذا صحيح، لكن الحقيقة أن الفتوى ما قال فيها شيخ الإسلام هذا الكلام أصلا، ما قاله أصلا، لكن خصومه حرفوا كلامه والعامة والجهلة أخذوا كلامهم وروجوه. وأما كلام شيخ الإسلام فمجموعه أنه قال أن قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر هذا حرام، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيحرم شد الرحال إلى أي مكان آخر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأفتى هذه الفتوى بناء على أن كثيرا من المسلمين كانوا إذا قصدوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر قالوا نقصد القبر، فقال إن المقصود هو المسجد وليس القبر، والقبر يأتي تبعا لزيارة المسجد. فخرجت الدنيا كلها، ابن تيمية يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ابن تيمية هذا باطني يكره النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك. وما أكثر من يصفقون ويطبلون من الخصوم كذلك، الذين ربما بعضهم ينتسب للعلم، نوع من الغيظ وشفاء صدور وتصفية حساب مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذا عباد الله، فطبيعة الطريق إلى المنازل العالية الرفيعة لابد فيها من تحمل. يقال لك زنيت، يقال لك سرقت، أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي يعلم ما أنت عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ إخواننا وشيوخنا والمسلمين وعلماء الإسلام والصالحين، إنه على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.